بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب الاسلام في مواجهة الماديين والملحدين. عنوان جديد: الاسلام والرق. ونسأل: هل كان العرب هم المجتمع الوحيد في هذا العالم الذي استرق الانسان او اوجد نظام الرقيق في الجاهلية او الاسلام؟ ثم هل كانت شريعة الاسلام شريعة تزكي الرق وتعمل على انتشاره وزيوعه؟ وقد اشرنا من قبل الى دعوة الاسلام وكيف ان كان اول الداخلين فيها والمستظلين بظلها هم الارقاء، وأن من هؤلاء الأرقاء من بلغ بهم الإسلام منازل العزة والسيادة، فكانوا حكاما وأمراء في دولة الإسلام، بل وكان منهم من نال شرف الانتماء إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يناله أحد من سادة قريش والسابقين إلى الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان الذين قاموا على الخلافة بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الامر الذي كان لسلمان الذي قال فيه الرسول الكريم: سلمان منا آل البيت. واذا كان الرق صورة من صور البغي والتسلط من الانسان على الانسان والعدوان من القوي على الضعيف، فلا نعد الحق اذا قلنا انه صاحب الانسانية منذ كان لآدم ولد على ظهر هذه الارض. وفيما حدث بين اول اخوين في الدنيا قابيل وهابيل من عدوان احدهما على الاخر ومحاولة انتزاع ما في يده ظلما وحسدا، في هذا الحدث الذي انتهى بسفك اول دم بشري على هذه الارض، شيء اكثر من الرق الذي يؤثره بعض الناس على الموت. ثم تمضي الحياة بابناء ادم وفي كفتي ميزانها الأقوياء والضعفاء والأشرار والأخيار والذئاب والحملان، وإذا أفراد وجماعات وشعوب وأمم تستعبد وتسترق. ويكفي شاهدا ماثلا لهذا هذه الرقعة الواسعة من العالم التي وقعت فريسة في فم الاستعمار والتي استبيحت فيها الدماء والأموال والأعراض بلا حساب. بل ويكفي في هذا ما يقع تحت سمع العالم المتحضر وبصره اليوم من استرقاق واستعباد لجنود امريكا التي تزعم لنفسها قيادة موكب الحضارة والمدنية في هذا العصر. فاذا نحن تركنا هذا الحاضر الماثل وقلبنا صحف التاريخ رأينا نظام الطبقات، ذلك النظام الذي فرض على كل طبقة في المجتمع الواحد وضعا لا تخرج عنه ولا تتجاوز حدوده، يتوارثه الآباء عن الأبناء جيلا بعد جيل، ذلك النظام الذي يعد الرق بالنسبة له رحمة، إذ لا يعدم الرقيق أملا يراوده في أن يكون حرا في يوم من الأيام، فإن ضاق به هذا الأمل في حياته لم يضق على الأجيال المتعاقبة من نسله. ونستدعي لهذا شاهدا من أوروبا ومن أقدم وأعرق حضارة فيها من أثينا وروما قبل الميلاد وقبل الإسلام بقرون. ولا شك أن أرسطو هو صاحب الدور الأول في بناء العقل الأوروبي قديما وحديثا، وعليه تتلمذ الفلاسفة والمصلحون الذين أقاموا دعامة الحضارة الأوروبية في قديمها وحديثها. وعلى هذا فإننا سنكتفي بعض رأي أرسطو في بناء المجتمع الإنساني وتمايز أفراده تمايزا يجعل من بعض الناس سادة بالطبيعة وبأصل الخلقة، كما يجعل بعضهم عبيدا بالطبيعة وبأصل الخلقة أيضا. يقول أرسطو: ينبغي الآن أن ينظر، أيوجد أناس جعلهم الطبع كذلك أي عبيدا أم لا يوجد البتة؟ وفي حق من أيا كان يصير عدلا ونافعا أن يكون عبدا، أم أن كل استرقاق هو مضاد للطبع. ويجيب أرسطو على هذا التساؤل بقوله: العقل والواقعية يمكن أن تحل مع اليسر هذه المسائل. فالأمر والطاعة ليس شيئين ضرورين وحسب، بل هما أيضا نافعان كل النفع. بعض الكائنات منذ الولادة مخصوص بعضها للطاعة والآخر للإمرة، ولو على درجات وفروق شديدة شديدة التخالف بين هؤلاء وهؤلاء. ثم يمضي أرسطو قائلا: هذان العنصران الطاعة والإمرة توجدان في كل مجموع مكون من عدة أشياء بالغة نتيجة عامة، منفصلة تلك الأشياء كانت أو متصلة. هذا وضع فرضه الطبع على كل الكائنات الحية، بل ربما أمكن أن يكشف بعض آثار لهذا المبدأ حتى في الأشياء التي بلا حياة. ويمضي أرسطو في شرح هذه القضية وفي تقديم الأدلة المنطقية بين يديها، فيقول: بديهيا الموجود الحي هو مركب من روح ومن جسد، كان أحدهما ليأمر والآخر ليطيع. تلك هي على الأقل إرادة الطبع التي يهم أن تدرس في الكائنات العليا على حسب قوانينه المرتبة لا في الكائنات الدنيا. وإن سلطان النفس هذا بين في الإنسان الكامل سليم العقل والبدن، وهو وحده الذي ينبغي أن نختبر ذلك فيه. أما في الفاسدين من الناس أو المستعدين للفساد، فإن الجسم أحيانا يتسلط على النفس، ذلك أن نموهم غير المرتب هو ضد الطبع تماما. أكرر أنه ينبغي إذن أن يعرف بادئ الأمر أن في الكائن الحي وجودا ذا سلطة تشبه سلطة سيد حاكم معا. الناس تتسلط على البدن كسيد على عبده، والعقل مع الغريزة كحاكم كملك. وإذا فبديهي أنه لا يستطاع إنكار أن يكون من الطبيعي ومن الخير للجسم أن يطيع النفس، وللجزء الحساس من ذاتنا أن يطيع العقل والجزء العاقل، وأن المساواة أو انقلاب السلطة بين هذه العناصر المختلفة يكون شرا للجميع. والحال كذلك بين الإنسان وسائر الحيوانات المستأنسة أحسن من المتوحشة، وأن تكون خاضعة للإنسان فتلك مزية كبرى لها، كذا من حيث أمنها نفسه. ومن جهة أخرى فإن الرابطة بين الجنسين على هذا النحو، فإن أحدهما أرقى من الآخر، ذلك كان ليحكم والآخر كان ليطيع. وإذا يبلغ الفيلسوف من منطقه إلى هذا الحد يجيء إلى صميم القضية التي يعالجها فيقول: ذلك هو أيضا القانون العام الذي يجب ضرورة أن يسود بين الناس، فمتى كان المرء أحط من أمثاله في الطبع وأصل الخلقة، كما يكون الجسم بالقياس إلى النفس والبهيمة إلى الإنسان، كان هو الرقيق بالطبع، على أن منفعة العبيد ومنفعة الحيوانات المستأنسة كلها شيء واحد، فإن هؤلاء وهؤلاء يساعدوننا بقواهم المادية في قضاء حاجات المعيشة. ومهما يكن من شيء، فبين أن البعض هم بالطبع أحرار والآخرين هم بالطبع عبيد، ومهما يكن من شيء فبين أن البعض هم بالطبع أحرار والآخرين هم بالطبع عبيد، وأن الرق في حق هؤلاء نافع بمقدار ما هو عادل. يكون المرء سيدا ليس البتة، لأنه يعرف أن يحكم، بل لأن له طبعا ما، ويكون الإنسان عبدا أو رجلا بميزات متشابهة كذلك. وينهي الفيلسوف القضية بهذا الحكم القاطع فيقول: يمكن للبديهة إذن أن نسمو بهذه المناقشة ونقرر أنه يوجد بفعل الطبع عبيد وأناس أحرار، وأن العبد هو جزء السيد، وأنه كجزء حي من جسمه وإن يكون منفصلا عنه. كذلك الوضع بين السيد والعبد ما دامت الطبيعة هي التي صنعتهما كليهما. انظر في هذا كتاب السياسة لأرسطو، ترجمة أحمد لطفي السيد، الباب الثاني. ولا نريد أن نناقش رأي أرسطو هذا وما فيه من عدوان صارخ على الفطرة الإنسانية، وإنما يكفينا أن نأخذ منه الشاهد على الحياة الإنسانية وتقلب أحوال الناس فيها وقيام صور واضحة صريحة من الفوارق بين الناس والناس، بحيث أمكن أن تتشكل من هذه الظاهرة قضية يعالجها العقل، بل وتبنى عليها الحياة العقلية عند أكبر فلاسفة شهدتهم الحياة. وعلى هذا فإنه إذا كان في وسع الضمير الإنساني أن ينكر الرق وأن يعده جريمة شنعاء في حق الإنسانية، فإنه ليس في وسع العقل أن ينكر واقعا كان ولا يزال يعيش فيه الناس، وإن اختلفت صوره وتباينت أشكاله وتعددت مظاهره. إن حالة الحرب تعطي المتحاربين في هذا العصر حق الأسر، هذا الحق الذي يجعل الأسر في يد آسريهم في حال أسوأ من الرقيق، فقد يجد الرقيق في ملك مسترقه رعاية وعناية أكثر مما يجده أحسن الأسرى حالا وأطيبهم مقاما، إذ كان الرقيق في أسوأ أحواله مالا يحرص صاحبه على سلامته، أما الأسير فهو عبء على آسريه، وربما كان من المصلحة التخلص منه بصورة أو بأخرى. الديانات السماوية والرق. وإذا كان سلطان القوة قائما في الحياة، وإذا كان الأقوياء موجودين في كل زمان ومكان حيث يجدون من الناس من يخضع لقوتهم ويذل لسلطانهم، فإن الأديان السماوية لم يكن من التدبير الحكيم لرسالاتها أن تحمل إلى الناس دعوة تخرجهم من هذه الطبيعة المتمكنة فيهم. وغاية ما دعت إليه رسالات السماء في هذا المقام هو أخذ الناس بالحكمة ودعوتهم إلى ما بينهم من أخوة، وإلى ما ينبغي لهذه الأخوة من رعاية ومن عدل وإحسان، حتى مقام الشقاق والخلاف وما يندم عن ذلك من حرب وقتال. تقول التوراة: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر به أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل ابنه الصغير حام، فقال: ملعون كنعان ابن حام عبدا يكون لإخوته. وقال: يبارك الرب آل سام وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. المرجع: سفر التكوين 29 شرطة 27. وإذا كان حام هو الذي فعل تلك الفعلة التي آذت أباه نوحا فإن اللعنة لم تقع عليه وحده، بل رمى بها نوح كنعان ابن حام أيضا. وإنها على أي حال اللعنة قد أصابت ثلث هذا العالم، فجعلت هذا الثلث عبيدا للثلثين الآخرين. وفي أسفار التوراة أحاديث كثيرة لا تكاد تحصر عن العبيد والرقيق الذين كانوا في خدمة الرسل والأنبياء وملك يمينهم. وفي الأناديل التي تروي أحاديث السيد المسيح وعظاته نرى السيد المسيح يضرب كثيرا من الأمثال للعبيد الذين يعملون في ملك أسيادهم. يقول السيد المسيح مثلا: فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمته ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. إنجيل متى الإصحاح 25. ويقول السيد المسيح أيضا: من منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول له إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكئ؟ بل ألا يقول له: أعد ما أتعشى به وتمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل وتشرب؟ فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. إنجيل لوقا الإصحاح 16. وما كان المسيح عليه السلام لينسد أمثاله من باطل أو يقيمها من خيال، وإنما يأخذ مادتها من واقع الحياة التي يتقلب فيها الناس ويشهدها سامعوه. لا نقول هذا لنتهم الديانتين السماويتين الموسوية والعيسوية بالإغراء باسترقاق الناس واستعباد طائفة منهم لطائفة أخرى، ومعاذ الله أن نقول بهذا، فما جاءت الديانة السماوية إلا لتحرير الإنسان بكيانه كله جسدا وروحا وعقلا. ولكن نقول ذلك لنقرر أمرا واقعا شهدته الديانات السماوية وعملت في آنات وحكمة على استشفاء الناس منه. ونقول هذا أيضا في مواجهة تلك الدعاوى الباطلة التي يدعيها أعداء الإسلام على الإسلام بأنه زكى الرقة أو على الأقل لم يرتفع بالإنسانية إلى المستوى الذي يقضي على هذه الآفة. وقد قلنا من قبل إن الإسلام كشريعة سماوية عامة عاملة في الحياة لا يستطيع بقوة كلمته أن ينتزع من الحياة طبيعة متأصلة في الناس متمكنة في نفوسهم. وقد بني الإسلام على السماحة واليسر والدعوة إلى مكارم الأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة، فعالج داء الرق علاجا حكيما ظهرت آثاره واضحة من أول بزوغ شمس هذا الدين. إنه لم يدع هذا الداء يستشري، بل طب له وقدم من الدواء ما هو كفيل بأن يحسم الداء، وإن كان ذلك على زمن متطاول، فذلك خير من عملية بتر قد تذهب بالجسد الاجتماعي كله أو تحل عقد نظامه. عنوان جديد: الإسلام وعلاج الرق. والحقيقة التي تقع موقع البدهيات والتي يكون طلب الدليل لها أو إقامة البرهان عليها استخفافا بالعقل وعبثا به هي أن الإسلام قد التقى بالحياة، والرقيق فيها يملأ وجه الأرض، والأرقاء يأخذون وضعا يكاد يكون مستقرا إلى جانب الحيوان وأدوات الإنتاج، لا يكادون يتحولون عنه أو يطمعون في التحول عنه. ولا شك أن آراء أرسطو التي أشرنا إليها من قبل والتي تجعل الرق خلقة وجبلة يولد بها بعض الناس كما يولدون بجلودهم من سوداء أو بيضاء أو سمراء أو حمراء. لا شك أن هذه الآراء كانت نتيجة لازمة لمن طبع في تفكير هذا الفيلسوف من مشاهد الحياة السائدة في عصره ووضع العبيد فيها على تلك الصورة التي بنى عليها منطقه الفلسفي. لقد بلغ حساب الرقيق في دنيا الناس إلى درجة سوي فيها بحساب البهائم والدواب سواء بسواء، فأقيمت للعبيد حظائر بعيدا عن منازل السادة تماما كما يفعل بقطعان الغنم أو البقر. ثم حين كثرت هذه الحظائر واتسعت دائرتها تحولت إلى أحياء معزولتين عن المدن، ولا يزال جنود أمريكا وجنوب إفريقيا وتنزانيا يعيشون إلى اليوم في معازل بعيدة عن منازل البيض، كما يحرم عليهم الاختلاط بالبيض في المراكب أو المدارس أو دور الله وغير ذلك مما يرمع الناس والناس. وتشهد ثورة العبيد في روما بقيادة باراكوس العبد، والتي هزمت جيوش الإمبراطورية الرومانية وكادت تذهب بها، تشهد بأن العبيد كانوا يعيشون في مقاطعات مخصصة لهم، وأنهم كانوا أمة من العبيد في مجتمع أمة من الأحرار. هكذا كان الرقيق على هذه الأرض يوم التقى الإسلام بالناس. فماذا كان من الإسلام في أمر الرقيق، وماذا حمل من دواء لهذا الداء؟ أولا، الدعوة العامة إلى الإخاء. لقد ولد الإسلام الناس ولادة جديدة من رحم أم واحدة هي الأرض، وفي هذا يقول الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الآيتان 17 و18 من سورة نوح. ويقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الآيتان 12 و13 من سورة المؤمنون. ويقول جل شأنه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الآية 17 من سورة الحجرات. ويقول النبي الكريم: أيها الناس إن إلهكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. فإلى هذا النسب يرجع الناس جميعا. وإذا فلا دعوة لإنسان على إنسان أنه خير منه بمولد أو بموطن أو جنس أو لون، وإنما يتميز الناس ويفضل بعضهم بعضا بما لهم من بعد ذاتي في مجال الأعمال الصالحة وفي مقام السمو العقلي والروحي. ولا شك أن هذه الدعوة كان لها أثارها البعيد والعميق حين صافحت الآذان وسلكت مسالكها إلى القلوب والعقول، وخرج كثير من الناس ممن كانوا يعيشون في إيهاب مدموغ بصبغة الحسب والنسب، خرج كثير من هؤلاء عن هذا الجلد المستعار ولبس جلد الإنسانية أيا كان لونه، أبيض أو أحمر أو أسود. وباستصحاب هذا الشعور أمكن أن يعيش السيد والعبد إخوة ليس بينهما ما كان قائما بين السادة والعبيد من حدود وسدود. ولا شك أن هذا الشعور الذي دخل على المسلمين من دعوة الإسلام هذه قد حرر كثيرا من العبيد وفك رقابهم من قيود الرق، احتراما لآدمية الإنسان التي يراها السيد في نفسه أن تنزل إلى هذا الدرك السحيق من الامتهان الذي يراه في أخيه الإنسان الذي لبس ثوب الرقيق. وثانيا، الدعوة صريحة إلى تحرير الأرقة، وإذا كان الرقيق مالا له وزنه وحسابه عند من هم في حاجة إلى المال أو إلى الحرص عليه والاستزادة منه، فإن مثل هؤلاء لا يرضون طائعين أن يتركوا هذا المال بدون عوض، يرونه مجزيا غير مفوت عليهم شيئا، سواء أكان هذا العوض ماديا أو أدبيا معجلا أو مؤجلا، المهم هو أن يكون هناك عوض ما. وقد عرض الإسلام في سوق المعاوضات ما يسع كل من في يدهم رقيق ليحرره وليأخذوا العوض المجزي لهم إذا هم نزلوا به في تلك السوق. ومن صور تلك المعاوضات: أولا العوض المالي، وذلك بأن يشتري العبد نفسه من سيده ومالك رقبته نظير مال يتفقان عليه، فإن اتفق على الثمن المطلوب أعطى السيد عبده كتابا بهذا يحدد فيه المال الذي كاتب عبده عليه، ويسمى الرقيق في تلك الحال مكاتبا لا يتحرر من الرق حتى يؤدي المال الذي كتب عليه. وقد دعا الإسلام إلى هذه المكاتبة وجعلها أمرا ملزما لمالك الرقيق إذا طلب الرقيق ذلك منه، فقال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الآية 33 من سورة النور. وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا هو دعوة إلى مالك الرقيق أن ينظر في حاله وأن يتحرى قدرته على الحياة إذا هو تحرر من أسر الرق، فإن بعض الأرقاء قد أفسد الرق وجودهم الإنساني، وفي خروجهم من يد ملكهم ضياع لهم، تماما كما يترك الحيوان الأليف ليعيش بين بني جنسه الذي لم يؤلف، إنه لا محالة هالك إذا هو خرج إلى الحياة الطبيعية التي يحياها بنو جنسه بعيدا عن الناس. ولما كان الرقيق المكتب لا يملك مالا، فقد جاء أمر الإسلام إلى المسلمين أن يخفوا لمساعدته وتخليصه من قيد الرق بتقديم المال المطلوب منه، فقال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الآية 33 من سورة النور. وقال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. وقال جل شأنه: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، الآيات من 11 إلى 16 من سورة البلد. ولم يكتف الإسلام في شأن الرقيق المكاتب بهذا، بل جعل في فريضة الزكاة المفروضة في مال أصحاب المال من المسلمين جعل في تلك الفريضة نصيبا مفروضا لهؤلاء المكاتبين، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الآية 60 من سورة التوبة. ثانيا العوض بما يقابل المال أو الجهد، فهناك أعمال يرتكبها المسلم مخالفا فيها شريعة دينه، فإذا أراد أن يكفر عنها كان كفارة ذلك مالا ينفقه في سبيل الله أو عبدا يعتقه أو أياما معدودات يصومها، فمن ذلك ألف الحنس باليمين، وكفارته هو ما يقول القرآن الكريم: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الآية 89 من سورة المائدة. باء القتل الخطأ، وكفارته كما نص القرآن الكريم: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الآية 92 من سورة النساء. جيم الظهار، وهو أن يقول الرجل لزوجه: أنت علي كظهر أمي، يريد تطليقها وتحريمها بهذا البدع من القول. وفي هذا يقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآيات 43 من سورة المجادلة. فهذه 3 وجوه ملزمة للمسلمين فتحها الإسلام لتحرير العبيد من أسر العبودية، وقد كان لهذه الوجوه أثر ظاهر في تحرير أعداد لا حصر لها من الرقيق، بحيث كان مطلع كل يوم يأتي بمحصور وفير من هذا الخير العظيم الذي أفاءه الإسلام على الأرقاء. فهل وقف الإسلام عند هذا الحد لتحرير الأرقاء؟ وانظر كيف كان من تدبير الإسلام بعد هذا في محاربة هذه الآفة وفي تخليص الإنسانية من هذه الوصمة التي لاتخذ بها جبينها. فلقد جعل الإسلام من أبوابه الموصلة إلى رضا الله تعالى والتعرض لثوابه العظيم فك الرقاب وتحريرها. ومن هذا الباب الفسيح دخل كثير من الأرقاء إلى عالم الإنسانية، حيث تسابق فيه كل من آمن بالله وابتغى مرضاته والاستزادة من فضله ورحمته. وما أكثر المؤمنين يومئذ الذين دعوا فأجابوا في سماحة ورضا بلا حدود. يقول النبي الكريم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. البخاري ومسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. مسند أحمد. وقد استجاب المسلمون لهذه الدعوة الكريمة، حتى لقد كان الواحد منهم ينخلع بكلمة واحدة من جميع ما في يده من رقيق فيقول: عبيدي كلهم أحرار لوجه الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة للمؤمنين في هذا، فما ملك رقيقا من فيء أو غنيمة إلا فك رقبته. روى البخاري عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. ومع ما حرر الإسلام من عبيد، فإنه ما زال في المجتمع الإسلامي وما زال كثير من المسلمين يملكون أعدادا منهم. فماذا كان من صنيع الإسلام لهؤلاء الأرقاء؟ لقد قدم الإسلام لهم ألوانا من البر والرحمة بهم حتى يضمن لهم حياة إنسانية كريمة وهم في أيدي مالكيهم، إلى أن يتوفاهم الله أو يجعل لهم سبيلا. يقول النبي الكريم لأصحابه وهو يكشف لهم عن شرار الناس ودركاتهم في هذا المرتع الوبيل: ألا أخبركم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى. قال: من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إخوانكم خوالكم، استعينوا بهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم. وأكثر من هذا، فإن الإسلام قد حاول بحكمته أن يقتل في مشاعر الناس الإحساس بالعبودية لمن يملكون من عبيد، وأن يحمي مشاعر العبيد من هذا الأذى الذي يقع في نفوسهم من ندائهم بكلمة عبد أو أمة. يقول النبي الكريم في هذا الأدب الإنساني العظيم الذي يؤدب به المسلمين: لا يقولن أحدكم عبدي أو أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي. صحيح مسلم. انظر كيف يؤدب الإسلام المجتمع الإنساني، وكيف يمسك بأدق الخيوط التي تتسرب في النفوس والتي قل أن يلتفت إليها أحد أو يعمل لها حسابا، في حين أنها تلد مواليد ضخمة خطيرة في الحياة وتترك آثارا سيئة عميقة في كثير من جوانبها. عنوان: الحق أبلج والصبح بين لذي عينين. شيء عظيم رائع وكثير هذا الذي صنعه الإسلام لتحرير الرقيق، تحريرا منبعثا من أعماق الإنسانية ونابعا من وجدانها وصادرا عن إيمان يسكن الضمائر ويعمر القلوب. وإنه لا يزيد في روعة هذا الصنيع وعظمته أنه جاء في وقت كانت فيه الإنسانية كلها ملففة في ظلمات الجاهلية، متخبطة في أمواج متلاطمة من البغي والظلم والعدوان، بحيث لا عاصم لإنسان من إنسان يومئذ إلا قوة مخالبه وحدة أنيابه، وإلا فهو لقمة سائغة لمن هو أحد منه نابا وأقوى مخلبا. صفحة مشرقة في تاريخ الإنسانية كتبها الإسلام، وشمس مشرقة طلع بها عليها في ظلام ليلها البهيم، استضاءت بها النفوس وتحررت بها الرقاب واستدفأ بها المقرورون الملقون بالعراء من الآدميين المستضعفين. ألا فلتخرس هذه الأفواه التي تنبح الإسلام، وإلا فلتنجحر تلك الحياة التي تنفث سمومها في عباب هذا البحر العظيم. وألا فلتشل تلك الأيدي التي تحاول أن تطول الشمس وتخفي ضوءها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآيتان 31 و32 من سورة التوبة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثانيا: الإسلام والسيف. ومما يشنع به المشركون ومن في قلوبهم مرض على الإسلام أنه دين قام على السيف، وأن انتصاراته المعروفة في التاريخ وفتوحاته الواسعة لم تكن إلا بقوة السيف الذي تسلط به النبي وأصحابه على رقاب الناس، وأنه لولا هذا السيف لما كان لهذا الدين مكان خارج الصحراء العربية. وأصحاب هذه المقولات الآثمة التي كثيرا ما تجري على صحف علمائهم ومستشرقيهم لا يتورعون من أن يجاوزوا هذه المقولات إلى القول بأن حركة الإسلام لا تعدو أن تكون غارة من تلك الغارات البربرية التي تهجم على الناس فتزعجهم عن أوطانهم وتدمر حياتهم وتحملهم على أن يعيشوا بغير إرادة ولا رأي فيما يأخذون أو يدعون من شؤون الحياة المادية والعقلية والروحية جميعا. فماذا نقول لهؤلاء وبأي منطق نتحدث إليهم؟ إنهم ليسوا طلاب حق ولا باحثين عن حقيقة، ولو كان هذا شأنهم لكان للحديث معهم شأن وللمنطق حساب ولشواهد التاريخ موقع وللحاضر المشهود موقف، ولكن القوم يستملون مقولاتهم من أحقاد دفينة ويستندون دعواهم من عداوة متربصة بالإسلام وأهله. فإذا تحدثنا هنا لفضح هذه الفرية العظيمة على الإسلام فإنا لا نتحدث إلى هؤلاء المحترفين للتحريف وللدس والكيد للإسلام وتخريب مواطنه بإدلاء الإسلام عنه والتمكين للمستعمرين فيه، نحن لا نتحدث إلى هؤلاء، وإنما نتحدث إلى أهل الإسلام أنفسهم الذين كثيرا ما يجد هذا الضلال مسارب إلى عقول وقلوب كثير منهم، وخاصة الشبان الذين لم يتصلوا بدينهم اتصالا وثيقا ولم يردوا شرعته ولم ينقعوا الصدى من مشرعه العذب الزلال. انتهى الوجه الأول من الشريط السادس من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين.